أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 19 من أنواع المجاز المرسل، العلاقة الحالية. متابعة. التاسعة الحالية، هذه العلاقة هي عكس التي تقدمت، ومعناها إطلاق الحال وإرادة المحل. إطلاق الحال وإرادة المحل. وإن شئت قلت تسمية الشيء باسم الحال به. وقال المصنف مشيرا إلى هذه العلاقة والعكس، أي من أنواع المجاز المرسلي، عكس العلاقة المحلية وهي الحالية. أمثلة الحالية. المثال الأول نحو نزلت بعمر خليلي فأحسن ضيافتي. نزلت بعمر خليلي فأحسن ضيافتي. فأطلق الحال وهو عمر، وأريد المحل وهو منزل عمر. فكأنك قلت نزلت بمنزل عمر خليلي. فالعلاقة كما هو واضح هي الحالية. والقرينة أن نزولك بعمر محال عقلا، إذ المراد النزول بمحله وداره. المثال الثاني مثل قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، أي ففي الجنة التي هي محل رحمة الله. فأطلق الله عز وجل الرحمة وأراد الجنة من باب تسمية الشيء باسم الحال به مجازا مرسلا. فالعلاقة حالية، والقرينة أن الإنسان لا يكون في الرحمة عقلا لأنها معنى وليست شيئا محسوسا حتى يتصور أنها محل يحل به الإنسان، وإنما المراد أن الإنسان يحل بمحل الرحمة وهو الجنة. المثال الثالث نحو قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، أي الجنة. إن الأبرار لفي نعيم، أي الجنة التي هي محل مكان النعيم، أي التي هي محل ومكان النعيم. فأطلق الحال الذي هو النعيم على محله وهو الجنة تسمية للشيء باسم ما حل به مجازا مرسلا. إذ كينونة الأبرار في النعيم مستحيلة، لأن النعيم معنى من المعاني، ولكن المراد به محله وهو الجنة. فالعلاقة حالية، والقرينة أن الأبرار لا يكونون في النعيم عقلا على سبيل الحقيقة لأنه معنى، وإنما يكونون في محل ذلك النعيم وهو الجنة، يتنعمون فيه بذلك النعيم. المثال الرابع مثل قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقد أطلق الله في هذه الآية الزينة، وأراد ما تحل به الزينة وهو اللباس والثياب، من باب إطلاق الحال وإرادة المحل. فالعلاقة حالية، والقرينة أن الزينة لا يمكن أخذها ولبسها لأنها معنى، وإنما يؤخذ ويلبس ما تحل فيه الزينة وهو اللباس، والله تعالى أعلم. ويلحق بهذه العلاقة الحالية العلاقة المظروفية، العلاقة المظروفية أي إطلاق المظروف وإرادة الظرف، لأن المظروف في معنى الحال والظرف في معنى المحل. مثالها، مثال العلاقة المظروفية: حملت ماء على كاهلي، حملت ماء على كاهلي، أي وعاءه، أي وعاء الماء، أي وعاءه وظرفه الذي هو موجود فيه، الذي هو أي ذلك الماء موجود فيه. فأطلق المظروف وهو الماء، وأريد الظرف وهو وعاء الماء. وفي هذا القدر كفاية. الأجموح بتاريخ يوم الاثنين الثاني من شتنبير سنة 1920 من الميلاد، الموافق للثاني من المحرم الحرام عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.